الطاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. في مدينة فاس بالمغرب ولد الشاعر محمد البلغمي عام 1944، درس إلى مستوى البكالوريا ثم حصل على شهادة الأهلية التربوية من جامعة القرويين وعمل مدرسا. نشر معظم قصائده في الصحف والمجلات المغربية والعربية، وشارك في الكثير من المناسبات الثقافية والفنية، منها مهرجان الربيع بفاس ومهرجان الأغنية المغربية. يقول البلغمي في مقطوعة عنوانها إلى سواد عينين: بغير خباب ولا مرود ذا الكحل في طرفك الأسود يميس على زورق من دجن ويغفو على ورد صبح النبي، تلبو ففي دربنا لهفة وترمو فللسحر ألف يد. أيا موجة من رفيف الشذا، أيا ألقا من سما الفرقد، بصدري فأرجح في رفة ونام على جفني المسهد، وكنت على جفوة والهوى فبت معلم بقلب صدي، أنا في شرودي على لهفة إليك إلى بسمة الموعد، فمري بليلي عسى أن أرى بعينيك يا حلوتي مقصدي. ويصور الشاعر المغربي جمال الربيع في بلاده، فيقدم صورة بديعة للطبيعة والإحساس بها حين يقول: واف الربيع بحسنه المتبسم، وبدت مواكبه بأجمل موسم، قد جال في كل الربوع مفاتنا تسبي بروعتها فؤاد المغرم، وتمايست خضر المروج بزهرها ما بين أبيض ناصع ومنمم، حمل النسيم قلوبها فتضوعت كل الدنا بأريج عطر أنسمي. يقول الشاعر المغربي محمد البلغمي في قصيدته عن جمال الربيع في بلاده: وترنم الصداح يعزف لحنه في فرحة جلة وحسن ترنمي، والماء سال من العيون جداولا مياسة في سيرها كالأرقام، وهفى الحبيب إلى لقاء حبيبه وشكى له من بعد طول تكتمي، قد حل عقدة نطقه شوق الهوى وهو الذي من قبل لم يتكلم، لما سرى دفء الربيع بقلبه أفضى بسر غرامه المتبرم. فصل به تحلو الحياة وتزدهي وتروق صحبتها لكل متيم، والأرض فيه تبين عن مكنونها بذرى جمال الخالق المتكلم. أما التفت رأيت حسنا ضاحكا في وردة مخضرة أو برعم، صور تعز قلوبنا بجمالها وقصائد تتلى بلحن أنغم، تنساب من صوت البلابل عذبة وترن من صوت المياه بلا فم. يا من براه العشق في أحبابه وشكى الظما من هاجر لم يرحمي، هذا الربيع أتى يلوح بالمنى للعاشقين وجاءهم بالبلسم، فالهبس ويعات الهناء فإنها مثل الرؤى تمضي، فبادر واغنمي إن الحياة مع المحبة حلوة وبغيرها تغدو كطعم العلقم. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.